والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا بكم ومرحبا مع روائع القصص. واخترت لكم قصة أسد ابن الفرات ابن سنان، هذا الطفل الذي جاء من أقصى المشرق من خراسان في رحلة طويلة مع أبيه، وكان أبوه يبحث عن عمل، لكن كان يريد عمل في مكان فيه علم حتى يعلم ابن العلوم وهو يكون مشغول في هذا العمل. فكان إذا وجد العلم لم يجد العمل، وإذا وجد العمل لم يجد العلم، فانتقل من مكان لمكان حتى وصل إلى قرية قرب القيروان في تونس. ففي اليوم التالي بعد استقرارهم أخذه إلى العالم عالم القرية وطلب منه أن ينضم إليه في حلقته التي يعلم فيها طلبته. فاعتذر يعني العالم انها طفل صغير وانا ابناء كبار. فلما سمع قراءة للقرآن عرف انه يتعامل مع طفل غير عادي، ثم لما خالطه عرف انه فعلا غير عادي، فاخذ يعلمه. والشباب الذين كانوا في الحلقة ممن يكبره في السن كانوا يعلمونه ما فاته من دروس. ومرت الايام وبدأ هذا الطفل يصبح شابا، و قامته أخذت تطول وعقله أخذ يتسع، وأخذ كل ما عند هذا العالم من علم، بل أخذ كل العلم الذي عند علماء القرية. وظلت في باله أسئلة كثيرة يسألها ولا يجد إجابة عليها، كثير من الأسئلة في القرآن، في التفسير، في الحديث، في الفقه، في الأصول، ما في إجابات. ففي يوم من الأيام لما الشيخ انتهى من الدرس وفتح باب الأسئلة، وهو هذا أعلم من في القرية، فالآن أسد استأذن بالسؤال، فقال اسأل. فسأله سؤالا فلم يعرف الشيخ الجواب، فسأله سؤالا ثانيا فلم يعرف الجواب، فظل يسأل ويسأل. وكانوا سبحان الله في ذلك الوقت على التقوى، إذا الواحد ما يعرف ما يسلسل ويسوي نفسه يعرف ويجاوب أي جواب، إذا ما أعرف والله ما أدري. الإمام مالك وهو من أعظم العلماء سئل عن 40 مسألة 36 منها قال لها أدري. اسمعوا هذا اليوم بعض الشباب يحفظ له حديثين صار عالم الأمة ويفتي ويقتل الناس بهذه الفتوى ويدمر وكذا. اتقوا الله عز وجل وتواضعوا، تواضعوا، من تواضع لله رفع، واخضعوا للعلم، وإذا لم تعرفوا قولوا لا نعرف. وظلت أسئلة، طبعا أسئلة أسد ابن الفرات ما هي أسئلة عادية، الأسئلة العادية خلص منها انتهى، الآن هو يريد أعماق هذا العلم. فكل أسئلة أسد ابن الفرات ما عليها جواب، كلها لا أدري لا أدري لا أدري. والشيخ متحجب من العمق في العلم. وانا ادرس الشباب وادرس يعني الكبار ايضا، يعني اعرف ذكاء الانسان او علمه من سؤاله. عمق السؤال يدل على عمق الانسان وذكاء الانسان. فعرف الشيخ انه خلاص هذا العلم اللي عندي تجاوزه. والشباب اللي جالسين مستغربين، ما هذه الاسئله الغريبه اللي يسالها الشيخ، يسالها الاسد للشيخ، والشيخ متالم انه لا يعرف الجواب على هذه الاسئله. فجاء اسد هذا الشاب الذي تعلم العلم الان يشعر بمراره شديده. المراره الاولى انه يريد العلم وأدرك أن شيخه الذي علمه طول عمره ما عاد يروي غليله. والمرارة الثانية أنه في قرية قريبة من عاصمة العلم القيروان، فمسافة بسيطة لو ذهب إليها سيكون في عاصمة العلم، فهذا الشيخ اللي ما استطاع يجيب سيجد عشرات بالمئات العلماء الذين سيجيبونه في القيروان، لكنه متألم كيف سيترك والديه. وظل الألم يعتصر قلبه، ثم قرر أن يستشير والده، ما رأيك في أن أنتقل إلى القيروان لأكمل تعليمي هناك؟ يعني الواحد خلص من الثانوية وبلد ما في جامعة، أريد أكمل. وقلبه معلق بالعلم. رجع أسد إلى بيته وقد عزم أن يفاش والده. جلس الأب وجلس الأم وهما يشعران أن الولد سيطرح عليهما قضية خطيرة. فبدأ الابن يسأل، يتكلم عن أسئلته التي سألها للشيخ، سألته كذا وسألته كذا. ماذا أجابك؟ قال لا أدري. سؤال ثاني لا أدري. سؤال ثالث لا. قالوا وما الرأي؟ قال أحب أن أستشيرك يا أبي، تأذن لي أنتقل إلى القيروان، أريد أن أكمل تعليمي، انتهى العلم في هذا البلد، ما عندي شيء أكثر من هذا أخذه. فلما نطق أسد بهذه الكلمة وإذ الدموع تنزل من عيني الوالدة، ليست دموع الحزن وإنما دموع الفرح، دموع الفرح أن ابنها وصل إلى هذه الدرجة من العلم وأنه حريص على المزيد من العلم. ووجد الأب يحمد الله، اللهم لك الحمد والشكر، رزقني هالولد الصالح، الولد الذي يحب العلم. بدأ يثني عليه وهو يدعو الله عز وجل ويشكر الله عز وجل ويشكر الله أن شرح صدر ابنهما للعلم. كثير من الشباب والبنات اليوم ما لهم خلق للعلم، العلم يأتيهم بطريق ميسر ما يسمعه، بينما هذا هو الذي يبحث عن العلم. أصلا الفرات ابن سنان والد أسد انتقل إلى هذه القرية الصغيرة، اختارها لأنه وجد فيها العمل مع العلم، ولولا ذلك العمل كان متوفر فيها أماكن كثيرة لكن ما كان فيها علم. ففرح ووافق فورا على انتقال أسد إلى القيروان، وفرح أسد أنه سينتقل إلى عاصمة العلم في المغرب العربي القيروان. وودعه أبوه وأمه، وانتقل أسد في رحلة شكلت حياته مع العلماء. فرح أنه سيذهب الآن ويلتقي بأفداد العلماء الذين درسوا شيخه. وأول ما بدأ به المسجد الجامع، يسأل أين العالم الفلاني قبل ما يروح البيت ويبحث عن سكن. شوفوا بعض الناس سبحان الله يصبحون يعني شغفهم بالعلم فوق كل شيء. فبدأ أسد يعب من هذه البحور من العلم، وكان في منتهى الهمة، ينتهي من حلقة يذهب إلى حلقة، ينتهي من شيخ يذهب إلى شيخ، ما كان يهدأ في طلب العلم، كأنه في سباق مع الزمن، من يسبق الآخر، العمر أم العلم؟ والعلم سبحان الله ينتهي الزمن ولا ينتهي العلم. وظهر للعلماء نباهته وذكاء وتفوق فورا على كل أقرانه رغم أنهم درسوهم سنين. جاءهم هذا الغريب الذي درس في قرية نائية والآن يتفوق على طلبة العلم ويسأل الأسئلة الصحيحة، حتى سمي في القيروان بطالب العلم. والعلماء تعرف سبحان الله، العالم لما يجد عنده تلميذ نجيب يتعلق به يحبه، العالم ما يعني يسر بوجود تلاميذ أذكياء. هي المصيبة لما يعني أنا أذكر لما كنت أدرس في الكلية، يعني أذكر مرة كنت أدرس أحد الفصول، فدرستهم ودرستهم يعني تفننت في كل ما أعرف من فن الإلقاء وتبسيط المعلومات وغيرها، وبعدين يلا يا شباب في أي سؤال؟ ما في ولا سؤال. قلت لهم اسمعوا، إما أنكم يعني فهمتم فهما كاملا حتى لم يبقى سؤال وهذا أمر مستبعد، وإما أنكم ما تفهمون شيئا ومستحيل تسألوا. فسكتوا. جاء وقت الامتحان، أبي واحد منهم بس عنده شوية ذكاء يجاوب على أسئلة بديهية. والله سألته 22 تقسيم 1000 ما عرفوا يجاوبونها، طلبة كلية جامعة. فالواحد يعني يتضايق أن يكون مع أمثال هؤلاء الشباب، همهم البنات وهمهم التتكع وهمهم السيارات وهمهم يعني غير لما الواحد يجد معاه. أنا عندي بعض الشباب الآن اللي أدرسهم وأدربهم، عندي شاب من الشباب ما شاء الله ما شاء الله حفظه الله، حفظ القرآن الكريم في شهرين، وعندي شاب من الشباب الذين يعني أدربهم يقرأ كل 5 أيام كتاب. أي فرق بين أن تكون مع هؤلاء وبين أولئك الذين على هامش الحياة؟ كونوا يا شباب من أهل الطموح من أهل الهمة، إياكم وأن تكونوا على هامش الحياة، وعليكم بالعلم سبحان الله مصدر التغيير في حياة الإنسان. فالعلماء يعني أولوها أهمية خاصة لما رأوا عندهم من قدرات فائقة في الفهم والحفظ، وأن زملاء الذين أكبر منه سنا وأطول منه في حضور حلقة العلم يحتاجون من يشرح لهم. وبدأ مع الأيام أسد ابن الفراس يشرح لزملاء الذين تبقوا في العلم، واستمر يطلب العلم من كل كبار العلماء الذين في القيروان، حتى بدأت الأسئلة التي لا إجابة عليها تكثر من جديد. يذهب لهذا يسأل لا أدري، يسأل الثاني لا أدري، كل ما يقولونه يعرفه، وأسئلة التي يريد أن يتعلمها لا إجابة عليها. فبدأ نقاش معهم، يرد على بعض فتاواهم وبعض أقوالهم وبعض آرائهم، فيتعجبون من قدرته ومن حجته ولا يستطيعون الإجابة عليه. الآن وصل أسد إلى حاجة، الآن تخرج من الجامعة يريد الآن دكتوراه، يريد مستوى أكبر. هذه الجامعة في ذلك الوقت ما فيها دكتوراه، الآن ما شاء الله القيروان يعني كل درجات العلم فيها، بس في ذلك الوقت يعني هناك في الأمة من هم أعلم من علماء القيروان الذين كانوا في المشرق، وسأحدثكم ببعضهم بعد قليل. فأسد لا يكتفي بهذا، يريد استمرار شغف للعلم، فهو من هؤلاء الخاصة الصفوة الذين ينطبق عليهم قول الله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. فهنا يقرر أسد أن ينتقل ليس فقط من القيروان بل من كل المغرب العربي، ينتقل إلى المشرق وبالذات إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ سأل العلماء الذين عنده في القيروان: من أعلم من على الأرض؟ من هو أعلم الأحياء اليوم؟ وإذ بجواب متفق عليه عند كل العلماء الذين في القيروان: أعلم من على الأرض اليوم الإمام الفقيه العابد العالم التابعي الجليل إمام المسلمين وسيد العلماء في زمانه، مالك ابن أنس إمام أهل المدينة وصاحب المذهب المشهور. فعزم خلاص، أنا ليش يعني أبحث عن غيره، أروح لمصدر العلم وأعظمه. فقرر أن ينتقل إلى المدينة ليتعلم على يد مالك بن أنس، وحزم أمتعته وذهب إلى القرية التي فيها أبويه، فقبل يدي والديه وذهب إلى أمه فضمها إلى صدره وهو يقول: لا تأسي على فراقي يا أمي، أنت التي علمتيني حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من سلك طريقا يطلب فيه علما أو به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، فأنا ذاهب للعلم. فالأم سبحان الله الفراق والغربة سبحان الله شديدة على نفسها، فكأنها تريد أن تثنيه، لكن لما قال لها هذا الحديث التي هي علمته له قالت يا بني أنت الحمد لله سلك طريق العلم، حفظت القرآن وصرت من أعظم العلماء في القيروان بل في المغرب، فيكفيك هذا. فقال وهو ينظر جهة المشرق، قال ألم تعلميني حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هناك فقه وهناك علم في المشرق ما هو موجود هنا، أريد أن أذهب إليه، أنا طالب علم، أنا هدفي في الحياة العلم، أنفع به أمتي وأنتفع به. فمضى أسد على بركات الله ومع دعوات أبويه نحو المدينة، رحلة طويلة وصل في نهايتها إلى المدينة ووجد فيها ضالته، مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم على يدي الإمام الجليل مالك بن أنس، وإذ بالإمام يقرأ الموطأ، الموطأ كتاب الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم جمعه الموطأ، جمعه الإمام مالك في كتاب الموطأ من أعظم كتب حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومن أوائلها. الإمام كتب الكتاب ويرويه لتلاميذه ويسمح لهم بأن يعني يسألوه فيجيبهم، وما كان يكثر النقاش إلا مع العلماء، لكن الطلبة كان فقط يتعلمون. هناك في الروضة الشريفة في المسجد النبوي الشريف حفظ أسد بن الفرات الموطأ كاملا من لسان صاحب الموطأ مالك بن أنس، وأخذ الإجازة بحمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم للناس وصلى صلاة الفطر. هلا الإجازة يعني شهادة دكتوراه، حفظ الحديث وعلم فقهه وتفسيره، صار أستاذ في الفقه والحديث والتفسير، وظل مع الإمام مالك يتعلم منه المزيد ويسأله عن تفاصيل الأمور التي ما استطاع أن يحصل على إجابة عنها هناك، وجد إجابة على أكثرها عند الإمام مالك، وهو يسمع الإمام ويكتب شرح الموطأ وفقه الإمام، ثم ألف كتابا عظيما سماه الأسدية نسبة إليه، أسد بن الفرات، من أعظم كتب المذهب المالكي ألفه أسد بن الفرات. وعاد أسد بن الفرات بعد وفاة الإمام مالك عاد إلى القيروان، وبعد فترة فجع بوفاة والديه وصلى عليهما، ثم انصرف إلى تعليم العلماء الآن، وكان الآن ظهر علمه بين الناس ولمع اسمه، الآن وصل مع الأيام في المسجد الجامع بدأ اسمه يظهر في الفقه والتفسير والحديث يعني واللغة، ولمع اسمه كواحد من أكبر علماء المغرب العربي، واعترف علماء المغرب بفضله وعلمه وجهده وورعه، حتى وصل خبره إلى أمير تلك المناطق زيادة الله الأغلبي، كانت دولة الأغالبة في تلك المنطقة، وكان دولة الأغالبة في تلك الفترة ما تأسست، وإنما القبيلة الأغلبية بدأت تظهر، وكانت هذه الولاية تابعة للخلافة العباسية. فوصل الخبر إلى والي المغرب من القبيلة الأغلبية المشهورة من قبل الخلافة العباسية، اسمه زيادة الله الأغلبي، وصله الخبر بفقه أسد بن الفرات وعلم أسد بن الفرات، فطلب أن يأتيه. فتهيأ مجلس الأمير لاستقبال هذا العالم الجليل، جلس الأمير على كرسيه ومن حوله الوزراء والأعيان والعلماء والأدباء وأهل اللغة، فيدخل عليهم هذا العالم العظيم أسد بن الفرات، طويل عريض ظاهر الصدر، عليه سمت العلماء، وجهه مضيء بنور الإيمان، وجهه يضيء بنور الإيمان، لحيته كثفة تضفي عليه هيبة فوق هيبته. فيدخل المجلس والعيون كلها منصبة عليه. فترة صمت ينهيها زيادة الله الأغلبي الأمير بصوت مرحب بالأسد القادم من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسلم وسلم عليه فأجلسه إلى جانبه وأخذ يحدث ويسأل ويسأل عن رحلته عن المشرق ويسأل عن الإمام مالك وعلمائهم. الإمام مالك كان يعني مل بصر الدنيا وسمعها. ثم قال لا أريدك أن تناقش بعض العلماء، فبدأ النقاش بينه وبين العلماء الموجودين، فأظهر تفوق على جميع هؤلاء العلماء وعرف الناس والعلماء مكانته، فأقروا جميعا له بالفضل والتقدم. فهنا لما صدر من الجميع الإقرار له بفضله وعلمه وفقهه، أصدر الأمير قرارا عظيما بتعيين أسد بن الفرات قاضيا رئيسيا لأفريقيا. كان فيها قاضي واحد هو ابن محرز، فعين الآن قاضي آخر ليشارك في مهمات كبيرة، فصار الأسد بن الفرات قاضي المغرب العربي بالإضافة لابن محرز. أنا حدثتكم أن أسد بن الفرات فريد، حتى الآن لم أتحدث عن شيء يتفرد به أسد بن الفرات. حتى الآن أسد بن الفرات مثل غيره من العلماء الكبار، هنا لو أحببنا أن نحصي علماء تعلموا وتفرغوا للعلم ما ننتهي، لكن أسد بن الفرات تفرد عن هؤلاء العلماء بأمر آخر أحدثكم به في لقائنا القادم إن شاء الله. لكم مني الدعاء والتقدير، والسلام عليكم ورحمة الله. فتح البلاد والحصون وابنه زياد عبر البحر غينا كند الحمر مصعب والمهنون وهو رشيد قال للسحب متى تمحو المياه في فلق لنا يكون صاروخنا ما على الارض ولم يبكى المشاه Oh.